آخر أسئلة المستمع يقول: حضرت إلى مكان الجوازات بالسودان، وجدت أحد جماعتنا وأنا أعرفه أراد أن يقص جواز، يخرج جواز. قالت له: الجوازات عليك أن تحضر شاهد إذا كان ابن عمك أو عمك، ووجدني أنا. ولما حضرت محل التحري للجوازات قالوا لي: تحلف وتقسم وتقول الحق. وحلفت وقلت لهم: هذا ابن عمي وهو ليس ابن عمي الشقيق، أفيدوني، ما كفارة هذا الحلف؟ الجواب: هذه يمين غموس، لأنك تعمدت الكذب، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل ذلك، وبالله التوفيق.